السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا وسهلا في لقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامج وتلك الأيام. السلام عليكم دكتور راغب. عليكم السلام ورحمة الله. إحنا كنا الحلقة اللي فاتت الحقيقة تكلمنا في النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام. ووضع الأساس، وتكلمنا عن صفات الجيل اللي هيجدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صقل رسول الله هذا الجيل بمسألة الوحدة وصهرهم في بطاقة واحدة، ومسألة مهمة جدا وهي مسألة التفاؤل. الحقيقة كتير من الناس ساعات بيشعر ان كل ما كان اتباع النبي او اتباع المجدد قليلين بيحس ان الامل ضعيف قوي في احداث تغيير في التاريخ وتغيير في حال الامة. صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة لما تيجي تراجع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء والصالحين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هتجد الصلاة ملحوظة والسلام. غريبة جدا. الملحوظة ديت إن عدد المغيرين والمجددين لأبناء الأمة، والجيل الأول الذي يصلح الله عز وجل على يده الأحوال بكاملها، دائما قلة. يعني الأصل أن يكونوا قلة، بالعكس لما بيكتروا تحصل مشاكل. طبعا هذه ليست دعوة لتقليل الأعداد، طبعا. لكن احنا بنقول ان دي سنة من السنن الإلهية، سنة من سنن التغيير، ان المغيرين قلة. هل ده له علاقة بمسألة ان القرآن دايما حتى عشان يلفت نظرنا صحيح، لده ان الكثرة ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا القرآن يعلمون؟ الكريم اللي يراجعه يجد الضغط الواضح على مبدأ القلة. تيجي مثلا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقليل ما هم، نعم، يعني قليل الذين لا ينجحون في يخلطون هذه ولا يبغون. الفتنة، فتنة البيع والشراء والمال. هذا نص قرآني. نعم يجي ربنا سبحانه وتعالى في قضايا الشكر يقول وقليل من عبادي الشكور، نعم قليل الذي يشكر النعمة من عند الله عز وجل. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة نعم بإذن الله، لا تعتبر بالأعداد، نعم القليل يهزم الكثير. يجي ربنا في حق الكثرة يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن يضلك سبيل عن الله. سبيل الله. نعم يعني هذا متكرر وإحصاؤه صعب، لأن نعم ده في معظم نعم الأماكن في القرآن الكريم. لما تيجي تراجع السنة النبوية، حديث مخوف الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري ومسلم. نعم والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتمشى مع أبي ذر رضي الله عنه، وصلوا في التمشية لحد جبل أحد، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد وقال يا أبا ذر أي جبل هذا؟ طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن أبي ذر عارف نعم إن ده جبل أحد، لكن يلفت النظر إلى حجم الجبل وإلى عظمه وإلى كبر المساحة التي أمامه، وضخمته. نعم ضخامة الجبل. فقال هذا جبل أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما يسرني أن لي مثل أحد هذا ذهبا ويبقى عندي ثلاث، يعني ما أتمنى مثل هذا الجبل العظيم من الذهب. ثم قال استثنى أمرين، قال إلا شيئا أرصده لدين، لو علي دين أحب يكون معايا مال عشان أسده، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، نعم يعني أشار إلى اليمين وإلى اليسار الشمال وإلى والخلف خلفي، وإلى الأمام. يعني أتمنى أن يكون عندي هذا المال لأنفقه في سبيل الله. ثم قال يا أبا ذر إن الأكثرين اللي معاهم فلوس كتير، إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة. ده شيء خطير، يعني اللي معاه فلوس أكتر موقفه أصعب يوم القيامة وحسناته أقل، لكن طبعا ليس هذا على وجه العموم، لأنه استثنى صلى الله عليه وسلم وقال إلا من قال هكذا وهكذا هكذا وهكذا، وهكذا. ثم ختم الكلام بكلمة خطيرة جدا وقال وقليل نعم ما هم. نعم يعني قليل هذا الذي ينجح في فتنة الدنيا، قليل هذا الذي ينجح في فتنة السلطان. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه كان يخاطب خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن عزل من إمارة خالد. نعم الجيش في اليرموك، وقال له إن هذه الدنيا لا قيمة لها، وإنما يعلم الوالي أنه أقرب إلى الفتنة نعم إلا أن ينقذه ربه وقليل ما هم. نعم يعني قليل هذا الذي ينجح في فتنة يعني الإمارة. ألم يكن لافت للنظر يا دكتور راغب قلة الصحابة في العهد المكي؟ شيء أبدا، هو ملفت. ده شيء طبيعي ما نلحظه في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. احنا قلنا إن الصحابة لحد السنة الخامسة أو السادسة كان عددهم 60، واللي هاجروا للحبشة بعد كده في العام السادس من البعثة النبوية كان عددهم حاجة و80، واللي وصلوا بعد كده هوت لآخر الفترة المكية كلها ما جبناش 300-350 صحابي. ولما دخلنا موقعة بدر كنا كام؟ 300 واحد، 313 313 314 فأقصى تقدير 317. وهكذا كان المسلمون دائما. العدد القليل هذا سنة مضطردة، لا تصلح الأمة إلا بالقليل. الكثرة، الغثاء، الأعداد الضخمة، هذه لا تؤثر كثيرا. وهو ده اللي النبي كان قاله صلى الله عليه وسلم، ان احنا يعني في وقت كبير يعني سوف تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل وتلقى ساعته. وكان وصفنا صحيح. قالوا له او من قله إن نحن يومئذ يا رسول الله، لا. قال بل انتم كثير. ولكن المشكله غثاء. انك غثاء السيل يعني صحيح. الكثره ما فادتش قوي، الكثره غير التي ليست على منهج لا وزن لها. اللي احنا بنتكلم فيها دكتور راغب، يمكن عشان برضو الناس ما تفهمناش غلط، احنا بنتكلم على الجوده في الكيف وليس في الكم. صحيح. هذا هو المقصود. صحيح. نعم. لما تيجي تراجع القرآن الكريم وتجد سير الأنبياء السابقين لرسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، عمرك ما تلاقي أبدا قصة نبي أتباعه كتير وأعدادهم ضخمة. وربنا عايز يثبت لنا هذه السنة المضطردة، إن دايما الأعداد بتبقى قليلة مع الأنبياء ومع المصلحين. شوف مثلا قصة طالوت رحمه الله، شوف القصة كده ربنا ازاي بيعرضها بالتفصيلات الدقيقة في سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا قليلا. أدي أول قلة يعني من البداية خالص. طيب أنا ما أجي أبص لهذه المجموعة، هذه المجموعة التي عرضت القتال على نبيها، هل كانت تكذب في عرضها الأول؟ أبدا، هي كانت تعرض الأمر وهي تريد فعلا أن تقاتل، إنما الواقع لكن الإرادة لوحدها ما تنفعش. بالضبط كده. لازم أنا أطبق العمل، لازم الإرادة ديت تكون ليها تطبيقات في واقع العمل. فلما جينا في واقع العمل وبدأ فعلا القتال يفرض، قالك لا احنا مالناش في القتال. تولوا إلا قليلا والله عليم بالظالمين. وبعد كده مرحلة بقى، المرحلة الثانية لما فرض عليهم طالوت، إن الله مبتليكم بنهر. لا ده في الأول قبلها، في طالوت لما فرض عليهم طالوت في البداية في ناس قالت لا احنا ما ينفعش أن يكون له ملك علينا، أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني من القليل، من القليل جزء. بقى في قليل تاني هو اللي طلع، والباقي وقع في فتنة المنصب، الرفض. فتنة القبلية، فتنة المال، لأن قال لك ده فقير. إزاي تولى أنه فقير؟ القوة. فرفض. مجموعة وقعت، مجموعة فترت، قعدت، كسلت، والباقي كمل. الباقي ده قليل من قليل. الجملة الجميلة اللي كنت لمتين انت دايما في العلم، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أيوة. يعني العلم هو دخل من الناس اللي هتجدد. مستحيل يبقى مجدد من غير علم. وراجع قصة ذي القرنين، قصة طالوت، اي مجدد ذكر في القرآن الكريم لابد ان يكون معه قضية ايه؟ قضية العلم. دخلوا بعد كده على النهر، دخلوا بعد كده على النهر برضو فشربوا منه الا قليلا منهم، قليلا منهم. يعني دايما حتى اللي شربوا من النهر دولت خلاصة من خلاصة من خلاصة. في فلاتر كتير عشان تبقى المجموعة القوية المؤمنة بالزبط. الصافية المخلصة. أنا عايز أديك بقى تعريف ابن عباس رضي الله عنهما لهذه القلة في قصة طالوت عليه رحمة الله. بيقول: كنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني جيش طالوت رحمه الله في النهاية وصل إنه بقى 313-314، هذا ممكن، مع إن الروايات بتقول 70-80 ألف في البداية. يا نهار أبيض، يعني ممكن أبقى 70-80 ألف ويقعد التناقص يوصل لحد ما يوصل ل 313. الفلاتر خلصت كل ده، خلص حتى المجموعه الاخيره ديت لما وقفت في ارض قتال. قالوا: ولما لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله. حتى المجموعه الاخيره: لولا ان خرج منهم رجال يقولون افرغ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. وقالوا الجمله قبلها: كم من فئه قليله. كم من فئه قليله، كلام ربنا سبحانه وتعالى يصف هذه المجموعه. كم من فئه قليله غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هنا حطينا القاعدة اللي كنا عليها قبل كده في حلقة سابقة، وبتثبت لنا إن من الأعداد الضخمة اللي كانت نفسها تقاتل، مش كل واحد يقول أنا نفسي أجاهد في سبيل الله. الأمنية شيء والواقع لما شيء. الجهاد يحصل هيخرج. عشان كده دايما في مؤتمرات لما أكلم الشباب يقول لك افتحوا لنا أبواب الجهاد ونريد أن نقاتل كذا كذا، بقول له قبل ما تطلب فتح باب الجهاد راجع نفسك. هل يا ترى لو فعلا اتفتح باب الجهاد هتقدر تثبت تقدر تقاتل، ده تقدر يمكن النص تتقدم، القرآني بيتكلم ولو أرادوا الخروج لأعدوا لها لأعدوا له عدة. عدة، لأن هيجي تصطدم بالواقع فتلاقي نفسك تراجعت صح. وانتكست. واحد ما بيصليش الفجر، قول لي ازاي ممكن يجاهد في أنت سبيل مش قادر الله؟ مش قادر نعم يصحى، مش قادر تصحى من صلاة النوم. الفجر، نعم هيروح ميدان الجهاد ازاي؟ واحد مش قادر يمنع نفسه عن نظرة حرام، او عن عن مال أكل حرام، حرام. او عن اكل حرام، او عن كذا او كذا، ازاي ممكن يصبر على صعوبات الجهاد في سبيل واحد الله؟ بيعيط على حبيبته مثلا بتاعه مثلا وطلعت روحه عشان سابته. تخيل انت، نعم يعني ما انت يعني خش الجامعة وشوف الشباب اللي لسه كنا بنقول من شوية ان المجددين معظمهم من الشباب. طب حال الشباب شكله ايه؟ انا مش هينفع ان انا اثبت في ارض القتال الا بالمرور بمراحل معينة من الابتلاء والاختبار. عشان كده في الاخر بيتصفى عدد قليل جدا جدا. تيجي تراجع قصة نشوف موسى عليه أمثلة تانية. السلام، قصة نوح عليه السلام، ما في مجدد الا وهتلاقي ان دايما دايما العدد في حياته قليل. قصة موسى قصة يعني. موسى عليه السلام، نعم لما تيجي تراجع قصة موسى عليه السلام من بدايتها، تقول ان الذين امنوا معه من قومه كما ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس، فما آمن له الا ذرية من قومه على على خوف خوف من من فرعون فرعون أن وملئه ان يفتنهم. يفتنهم. وخلي بالك برضو كلمة ذرية، يقول المفسرون انها الشباب، ذرية يعني الصغيرين في السن. يعني هذه الآية جمعت عدد قليل وجمعت الشباب وبتحقق كل ما ذكرناه من صفات المجددين ومن حياة المجددين في هذه المرحلة. تيجي تراجع مثلا قصة نوح عليه السلام، ده احنا بنتكلم في عمر زمن كبير، كل التغييرات، يا 1000 سنة. كل المراحل الدعوية. سيدنا نوح عليه السلام قعد يدعو الله 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة دعوة، وفي الآخر ربنا بيقول إيه؟ فما آمن معه إلا وما آمن معه قليل. إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل، يعني في آخر عمري بعد دعوة طويلة جدا. القليل، والقليل في اللغة بعض ده أنا علماء قرأت بعض اللغة المفسرين بيقولوا حاجة و80. بيقولوا ان هو ده في اقصى تقدير، يعني ما اقل من 100. في ناس يعني تقول لك احنا ما جابوش بنتكلم في 10، مثلا 1000 سنة، حاجة و80 يعني. في السنة ما فيش حاجة يتعدى على أصابع الإيد يعني واحدة. في السنة بيجيب، في ال100 سنة بيجيب 10. تخيل، يعني في كل 100 سنة يجيب 10، يعني في كل 10 سنين واحد كل يؤمن. 10 سنين ومع واحد. ذلك الدعوة استمرت، وفي الدعوة النهاية استمرت كان النصر وانتصر لمين؟ وأهلك القوم. النصر كان للإيمان ولنوح عليه السلام ومن معه من القلة، وأهلك الظالمون. هذه دورة طبيعية جدا جدا أن يكون المغيرين قلة، سنة شيء من سنن متكرر الله. جدا بالضبط. نعم كونوا معنا بعد هذا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رغب، هنرجع لحضرتك تاني وما زلنا نتحدث في مسألة عدم الاغترار بالكثرة وعدم اليأس من قلة صحيح. السالكين في بداية الدعوة وفي بداية التجديد. كان بيخطر سؤال بيتساءل بعض الناس فيه أحيانا، إيه الحكمة إن المغيرين دايما بيكونوا قلة؟ قلة. هو بص، الإجابة على السؤال ده يعني برضه نراجع التاريخ ونراجع واقعنا اللي احنا عايشين فيه. احنا كتير جدا بنمر بمراحل بنكون فيها قليلين، لكن مش شرط نكون قليلين في الأعداد. يعني مش شرط يكون القليل إننا عدد الأمة الإسلامية قليل. احنا دلوقتي مليار وثلث مليار مسلم، لكن ممكن يكون المصلحون قلة. احنا بنقول المغيرون قلة، مش بنقول الأمة الإسلامية قلة. يعني ممكن يكون في ناس كتيرة جدا بايعة القضية. هناك فارق يعني عشان الناس أنا تفهموا حاجة، بتحط لنا فارق مهم قوي ما بين عدد الأمة توتال على أنا ما بعض أقصدش عدد الأمة والمصلحون من هذه الأمة. بالظبط كده، أنا ما أقصدش عدد الأمة، أنا أقصد عدد المغيرين، عدد المجددين، عدد المصلحين، عدد الذين يريدون لهذه الأمة علوا وسيادة والريادة وقيادة على العالم أجمع. عدد اللي عندهم وعي بالقضية اللي عايشين فيها. مهتمين بهذه القضية، شايلين هم المسلمين. العدد ده ممكن يبقى قليل. لو أنا السنة أنه لابد للكثرة أن تحقق التغيير، ممكن يموت الأمل في نفوس كل الناس. كل ما لقينا نفسنا قليلين مصلحين يقول ما فيش يقول لك امل. يعني أنت لا تصلح الكون، ما يعني هو ما ده فيش اللي بيقول. غيرك. ايوه الجمله واخد دي بالك؟ دي كلمة، دي بتسمعك، انا تسمعها سمعها كتير. كتير الجمله ليه دي، بنسمعها ان كتير؟ انت لا لأن تغير الناس الكون بتقيس الموضوع بالكثره. بعين المادة فقط. بتقول لك إن الأعداد، أنت طبيعي لو أنت 1000 واحد هتبقى أقوى من 10، والمليون أقوى من 1000. لا، مش دايما يعني كده، سورة الأنفال كان غير كده، مش كده. إن صح، يكون إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا يغلبوا 200. 200. خليني أقف معاك مع الآية ديت. الآية ديت فيها دلالات جميلة جدا. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله. يعني أنا في بدايات الـ الـ الـ الـ الأمر ربنا سبحانه وتعالى قال 20 لـ200، ويكون منكم يعني 100 إيه يغلبوا يعني ألفا، نسبة 1:10. 1:10. نعم، وبعدين بعد كده قال أنا قد خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يكون منكم فيكن 20 منكم صابر، 100 يكون منكم صابرة صابرة 1:2. 200، 1:2. نزل في من ناس 1:10 بتفتكر إن ل 1:2. القضية قضية نسخ وبس، يعني نسخ الحكم إلى حكم آخر. لا، أنا بشوف فيها معنى تاني خالص واسع جدا، إن المؤمن في حال ضعفه، في حال ضعفه بيساوي 2 من الكفار. الآن قد خفف الله عنكم فتح الله وعلم لك. أن فيكم يعني ضعفا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي انه في حدود عليا ودنيا، بالظبط لما كده. بتصل الى الايمان العالي جواك واصوله المترسخه بتبقى قد 10 من الكفار. لكن ده 10 من الكفار، ده برضو الحدود الطبيعية للمسلم العادي. يعني أنا بقول في حال ضعفي أنا أساوي 2 من الكفار، نعم وفي حال قوتي نعم أنا أساوي 10، أساوي 3 4 6 8 10. ده لكن المسلم ممكن العادي بعض المسلمين اوصل يبقى لاعلى من أكتر كده. من كده. نعم أنا عايز أقول لك الحديث اللي قلناه قبل كده في حلقة سابقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا قل أن تكاد تجد تفقه راحلة. راحلة. نعم يبقى هنا الراحلة ب100، يعني في كل 100 ألاقي واحد. لكن أنا فيما هو أكثر من ذلك، في سيدنا أبو بكر الصديق مثلا قال لصوت القعقاع في جيش خير من من 1000 ألف رجل. مقاتل. نعم والقصة لطيفة جدا، يعني قعقاع في نظر أبو بكر الصديق ب1000 واحد. وقال له انا بعت لك مره في امداد عمر بن الخطاب بقى بعت 4 بالإمداد لسيدنا عمرو بن العاص، بعت له مسلمة بن مخلد، وبعت له عبادة بن الصامت، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو نعم رضي الله عنهم أجمعين، نعم 4 من الصحابة. الواحد قال له الأربعة دولت الواحد بألف. ب4000. نعم يبقى خلاص أنت معاك 4000، وأنا بعت لك 4 الواحد بألف، وبعت لك معاهم 4000 تانيين من الجنود العاديين، يبقى أنت كده معك 12000، ولن يغلب اثنى ولن ايه يغلب اثنى 12000 عشر من القلة. نعم هو سيدنا عمر مش بيضحك عليه، هو فعلا قيم الرجل من هؤلاء الأربعة بألف، نعم كل واحد من دول بألف مقاتل. يعني القصة مش قصة بقى 20 صابرون 200 و20 صابر لا لا، ده و100 ممكن صابرة نزيد عن 200. كده وعن كده وعن كده، بس ربنا لا يريد أن يشق على الناس، لكن نعم في طاقات من الناس. نعم أنا عايز أقول لك سيدنا خالد بن الوليد كان يساوي كام؟ سيدنا خالد بن الوليد يعني احنا بنقول إيه؟ الواحد بألف وألف. بالظبط. تعال بقى شوف سيدنا خالد بن الوليد لما جه مات، أمه بترثيه فقالت أنت خير من 1000 1000 من الناس إذا مليون ما خلت وجوه الرجال، إذا ما كبت وجوه الرجال. يعني عند الصدام، عند المعارك، أنت خير من 1000 1000. طيب يعني مليون، يعني إحنا هنقول إن مش فاهم. أمه برضه بتحبه ومقيمة هذا التقييم. سيدنا عمر بن الخطاب وهو أعلم الناس بالرجال سمع هذه الكلمات، قال من هذه؟ من هذه التي تقول أن سيدنا خالد بمليون؟ قالوا هي أمه ترثيه. قال صدقت إن كان لك ذلك. ما يعني شاء فعلا الله. خالد بن الوليد يساوي عشان مليون كده واحد في نظر عمر بن الخطاب. عشان كده تعال لما تقول لي بقى سيدنا خالد انتصر في كل معاركه، أقول لك هو انتصر ليه؟ ده هو لوحده مليون، قدامه كام واحد؟ يعني 100 ألف، 200 ألف، 300 ألف، ولا حاجة، ما هو مليون. يمكن بيحضرني قول لراجل كده كان دايما أقرأ له هذه الكلمة، طيب لك هناك رجل كألف وهناك ألف كأف، يعني لا وزن له. لا وزن لهم لا قيمة لهم. صحيح، نعم انا اجيب لك عشان برضو الناس ما تنبهرش انبهار غير عملي بسيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد مصدر قوته ايه؟ محدش برضو يقول لي العبقرية العسكرية والسياسية وقوة الذراع في آلاف الأقوياء كانوا موجودين في زمانه. ايه التميز وفي اللي كان زماننا. عنده، اللي عنده سيدنا نعم خالد؟ انا انقل لك موقف يعبر عن قوة خالد بن الوليد من اين استمدها. نعم في موقعة اليرموك كان جيش المسلمين 39 ألف، وجيش الرومان قدامه 200 ألف مقاتل. فيجي أحد الجنود واقف جنب سيدنا خالد بن الوليد يقول له إيه؟ يا الله، ما أكثر الرومان، الله شايف قدامه أعداد كبيرة جدا. فسيدنا خالد قال له إيه؟ اصمت يا رجل، بل والله ما أقل الرومان، أنا شايفهم قليلين، ما أقل الرومان، والله ثم يقسم رضي الله عنه وأرضاه لوددت أن الأشقر براء من توجهه. الأشقر الحصان فرس بتاعه، بتاعه. نعم الحصان بتاعه كان مريض توجهي يعني مرضه، وما كانش مشارك معاه في القتال، فبيقول راكب حصان تاني غريب فمش واخد عليه. نعم فبيقول لوددت أن الأشقر براء من توجهه وأنهم أضعفوا في العدد. نعم يعني الحصان بتاعه ب200 ألف رومي. ما شاء الله تخيل أنت ما شاء الله الحصان بتاع سيدنا خالد ب200 ألف رومي، ما ما عندوش شاء الله مشكلة. ما عشان شاء كده الله. لما شايف قدامه 200,000 واحد ما هموش. نعم. قال له إيه؟ قال إنما ينصر الجنود بالله عز وجل. نعم. ويخذلون بخذلانه سبحانه نعم. وتعالى. نعم. سبحانه فهذه الله. النظرة وهذه الرؤية هي التي جعلته ينتصر في معاركه. طب دكتور راغب برضو يعني إحنا كنا بنتكلم عن مسألة إن الكثرة قد تجعل الناس يحبطون. يعني طول ما إحنا قلة نجد الدنيا سودة وعندنا انهزام. مفيش تغيير، مش نافعة، بايظة. الكلام الكتير اللي بيحدث. أيوة. من على ألسنة العوام من الناس. هل هناك برضو شيء آخر يعني في حكمة من أن المغيرين قلة؟ نعم. هو بص، أول حاجة إحنا قلنا أن قضية أن لو أنا قليل ممكن أحبط نتيجة أنني قليل. لما أجي أراجع التاريخ ولا أن القليل ينتصر، الأمل لا يموت في نفسي أبدا. لكن في حاجة تانية مهمة جدا، لو أنا انتصرت وأنا كثير، أنا أفتن دائما بالكثرة وأقول أنا انتصرت لأن أعدادي كانت كبيرة. هعتمد على الأسباب بقى. على الأسباب. مش على رب كدا. الأسباب. لو أنا سلاحي قوي جدا وانتصرت، أولا انتصرت عشان سلاحي قوي. فربنا سبحانه وتعالى من سنتي، مع أنه أمرنا سبحانه وتعالى نحن أن نعد نأخذ العدة. بالأسباب. نعم. وأن نعد العدة بكاملها، نأخذ بكل أسباب القوة. نعم. المادية والعسكرية والعددية، وكل جاهز زي ما أنت عايز تجهز. لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى ألا يدخل المسلمون في نصر من الانتصارات إلا بعدد قليل. نعم. ليه كده؟ عشان لا تفتن بالأسباب. يعني أنا داخل الموقع شايف عدد قليل، أقول مش ممكن أنتصر إلا إذا أراد الله عز وجل، فأنتصر فأكون نصرا لله عز وجل. نعم. خلي بالك النصر فتنة كبيرة جدا. أكيد. بعد تحقيق النصر ممكن المنتصر مع أنه كان داخل الموقع في البداية وهو متعلق بالله، بعد أن ينتصر يقول قد وضعت الخطة الحكيمة وقد أخذت بكل الأسباب الممكنة وقد فعلت وقد فعلت وقد فعلت، فيفتن ويضيع نصره ويصبح نصره هذا وبالا عليه. يمكن شفنا ده في واقعنا المعاصر لما حدث القتال غير المتكافئ بين الأفغان والروس، وكانوا قلة وانتصروا بفضل الله جل وعلا، وكانت روايات الواحد بيسمعها صحيح. من مدد الله جل وعلا لهم. لكن زي ما حضرتك قلت بعد كده الدنيا اتغيرت خالص. اتغيرت ليه بقى؟ الناس نسيت هذه القضية. نعم. وبدأت تتعلق بالدنيا. الدنيا فتنة. نعم. فتنة كبيرة عندما يعطيك رب العالمين سبحانه وتعالى دولة كاملة تحكمها أو أموال كثيرة، هذه فتنة لا يصبر فيها إلا أصحاب الهدى والتقى والصلاح الحقيقي اللي هو موجود في القلب فعلا وبينطلق على الجوارح. أنا عايزك تتفكر وتتدبر معايا في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النصر. إحنا سورة إيه بتعبر عن النصر؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تيجي تفكر كده، أنا عند النصر وعند رؤية الجموع تدخل في دين الله أفواجا، لماذا طلب مني ربنا سبحانه وتعالى هذين الأمرين، التسبيح والاستغفار؟ أولا التسبيح بحمد الله الذي نصر. نعم. أنا ربنا هو الذي نصر. اوعى نعم. يخش في روعك إن أنت اللي انتصرت. نعم. بقدرتك فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. القصة في غزوة حضرتك هتشير إليها قدام برضو أكيد في حنين. في الحنين، في الأحزاب، في كل المواقع. 12,000. نعم. عندما ينتصر المسلمون وينظرون إلى قوتهم يهزمون. نعم. عندما ينظرون إلى قوة رب العالمين ينتصرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرني عند النصر. نعم. أن أسبح بحمد الله الذي نصر. أنسب النصر لله جل وعلا. وخلي بالك دايما بيبقى شيء غريب، إحنا بنقول سبحان الله إمتى؟ لما نشوف حاجة غريبة. نعم. طب كيف نصر عدد قليل على عدد كثير؟ هذا شيء غريب. فدايما أقول سبحان الله. نعم. لكن الحاجة الثانية اللافتة للنظر استغفار. الاستغفار. ليه أستغفر ربنا وقت النصر؟ لئلا يكون قد دخل في روعي أنني انتصرت بقوتي لا بقوة الله عز وجل. إن دخل هذا الإحساس استغفر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده أقدر أفهم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة فاتحا في العام الثامن من الهجرة بعد أكثر من 20 سنة من البعد عن مكة، داخل وهو في وضع التواضع. نعم. يعني وطأطأ رأسه حتى مس رأسه ظهر دبته. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم في منتهى التواضع. ليه؟ بيقول يا جماعة بعد كل هذا الانتصار الكبير الأمر ليس هو تفتكروا ان القضية قضية جيش او قضية قائد، القضية قضية رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني مازال يؤكد عليهم صلى الله عليه وسلم هذا المعنى على كل الأمة، وما النصر الا من عند الله. يعني صحيح. دايما ملتفت لله جل وعلا، مقطوع الاسباب عن الدنيا وعن مسألة العتاد وعن مسألة العدة. بالضبط. فانا في الاخر احب اقول للناس الأعداد ما تحطهاش في دماغك، ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصر الناس بأي عدد، كن فيكون، لكنه لا ينصر سبحانه وتعالى إلا من ثبت على الطريق وكان قلبه متصلا به سبحانه وتعالى، وهؤلاء في العادة يكونوا قلة، والقلة ليست أبدا سببا في الهزيمة. دكتور رائب جزاك الله خيرا على هذا التوضيح. عشنا يا جماعة الخير ونبث الأمل في نفوسنا أن المغيرين قلة، ومش معنى أن احنا قلة أنه يعني يتسلل اليأس إلى قلوبنا من أن يحصل تغيير وأن حال الأمة هيرجع مرة أخرى كما كان على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة الكرام وأيام السلف الصالح ومن تبعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعلى وعد بلقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وتلك الأيام، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.